رحمه الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أحج حج أن أحج حج الفريضة، ووالدي رجل كبير السن ونحن 7 إخوة، ولكن للأسف لا يستفاد إلا من 2 منهم في مساعدة والدي في الذهاب إلى المسجد والوضوء إلى آخره، فهل أذهب لحج الفريضة أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد الذهاب إلى حج الفريضة، ووالدي رجل كبير السن ونحن 7 إخوة، ولكن للأسف لا يستفاد إلا من 2 منهم في مساعدة والدي في الذهاب إلى المسجد والوضوء إلى آخره، فهل أذهب لحج الفريضة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك حج الفرض وتخرج حج الفريضة ما دام أن هناك بدل عنك، وإنما يرخص للإنسان إذا كان له والد أو والدة أو هما معا كانا كبيرين في السن ويخاف عليهم الموت أو يخاف عليهم الضرر العظيم الفادح بخروجه، يرخص له في هذه الحالة المستثناة، بحيث لا يجد أحد يقوم عليهما أو في منطقة يخشى عليهما. أما إذا وجد لك أخ كما ورد في السؤال أنكما أخوان أو اثنان، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي فريضة الله، لأنها فريضة متصلة بنفسك وفضيلة وفريضة الوالد منفصلة عنك، فيجب عليك أن تبدأ بحج الفريضة وتؤديه. ولكن إذا خرجت لحج الفريضة ما دام من حال الوالد بهذه الصفة، فممكن تحج حجا مفردا فتنتظر إلى يوم عرفة، وتنتظر إلى يعني تجعل وقت الحج ضيقا على قدر الإجزاء، فتخرج في يوم عرفة وتقف بعرفة، ثم بعد ذلك تبيت بمزدلفة وترمي الجمار في أيام التشريق، ثم تتعجل وترجع إلى والدك، فهذا أرفق وأحسن وأكمل لما فيه من عظيم الأجر والجمع بين الحسنيين. أسأل الله أن يعينك على ذلك، والله تعالى أعلم.